فوق الحارة فوق فوق يا با فوق الحارة فوق آه النور النور انتبهت يا با وكانت نارة شوق روحي تريدها والموعد بدها يا رسول الله عطفاً علينا علينا يا رسول الله يا بنا ضرى إلينا إلينا اشرف عندك وقوم مقبول الدعوة لبيت أسعد بالصفا لما دعتني هيا من هيا من الله هيا الله عن سوى أشغلتني أخت شمس الله ذات أنسي الله شمس الله لا تنسى لا بكاس الله أسكرتني هيا مني هيا مني عن سوى أشغلتني على العجيج اجتمعنا نحن وسود العيون الله نحن وسود نحن وسود العيون نحن وسود العيون أيوة ما ظني مجنون ليلة يا ليلة قد جن بعض جنون الله قد جن بعض ويشوفون الجفوني ويشوفون الجفوني ويا جليبي تصبر واللي بحبون هجروني واللي بحبون هجروني على على العجيج اجتمعنا نحن وسود العيون نحن الطير فوق الغصون الطير فوق الغصون فاركتهم عصر الاثنين الله فاركتهم عصر الاثنين الله قبل الثلاثة وحشوني قبل الثلاثة